وهل يقال في حق علي أيضا كرم الله وجهه وعليه السلام؟ الذي يقال في حق الصحابة كلهم هو الترضي عليهم، أما الصلاة والسلام على الصحابة والتابعين فلا بأس إذا كان التبع، كأن نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. وجرت عادة بعض النساخ المتأخرين تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه أو عليه السلام، ومع اعتقادنا له بذلك، لكن تخصيصه بذلك من بين الصحابة وتمييزه بذلك من بين الصحابة من بين أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فهذه ليست نفس صاحب حق مع الصحابة كلهم والواجب هو الاعتدال والتوسط. فالصحابة يقال في شأنهم رضي الله عنهم، وإذا كانوا تبعا فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اتبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما التخصيص فهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.